L'affaire du coffret. Sixième. علبة المجوهرات التي تشكل موضوع مقالتي سرقت، ووسيطتي نادية اختفت. الشرطة تريد رؤيتي، لكن يجب علي أولا أن أسترجع ذاكرتي لأستمع إلى التسجيلات. Jeudi 7 novembre avec Lucas à l'hôtel des Arts. حسنا، أنا في الأوتيل ديزار مع نادية. Tu vois, ici, le coffret avec la bague. Un cadeau d'Alfred de Musset. لكن هي تقول لي tu و ici, هنا. على الأرجح أننا أمام علبة المجوهرات. يبدو أن علاقتنا تحسنت، بل أصبحت جيدة. Un cadeau d'Alfred de Musset. Ah oui, le bague. C'est romantique. Mais non. C'est la bague et le coffret. Oh, c'est plus que romantique. L'amour n'a pas de prix. هدية من موسي. Le coffret. La bague. مذكر مؤنث. Le و la. هذا جيد جدا. العلبة مع الخاتم. خرجت من فمها كالعسل. رومانتيك. هذا شاعري. أكنت أعرف هذه النادية أكثر؟ لأذهب إلى الأوتيل ديزار، على ذاكرتي تعود لي. يا له من بناء جميل، لكن هذا غريب، لا أتذكره نهائيا. بونجور، je suis Luca Murad, journaliste. Le coffret. Le coffret. Allez voir monsieur Delarue, salle 2. Ah oui, merci. Monsieur le journaliste, je t'ai dit laisse tomber, capicci. Jean-Pierre, tu es là? Et toi le journaliste, fous le camp. Montaz, monsieur de la rue. عرفت الآن من هو هذا المتوحش. إنه يعمل في الأوتيل ديزار. Jean-Pierre, tu es là? اسمه جون بيير، ولكن ماذا فعلت له؟ هل لأنه لا يحب الصحفيين؟ أم لأنه على علاقة مع؟ على كل حال لا يحتمل رؤيتي. À suivre.